إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، جاء يهودي إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه فأخذ يستهزئ به ويتكلم عن الإسلام كلامًا قبيحًا ويسخر أن هذا الدين علمكم كل شيء، ما ترك لكم شيئًا إلا وذكر لكم فيه حكمًا، حتى الخرأة أي حتى قضاء الحاجة علمكم إياها. فلم يستحي سلمان أن يرد عليه فقال: أجل، أي أن الإسلام علمنا كل شيء ونفتخر بهذا. وزاده أننا تعلمنا بالإسلام ألا نستنجي بأقل من 3 أحجار، أي إن رضيت أو لم ترضى فافعل ما شئت، فإننا تعلمنا آداب الاستنجاء بديننا. ديننا علمنا كل شيء ونهانا أن نستنجي بعظم أو رجيع أو نستنجي باليمين. ارضى أو لم ترضى هذا ديننا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إسلامنا علمنا كل شيء، حتى كيف ننام، كيف نأكل، كيف نشرب، كيف نلبس وماذا نلبس، بل كيف يجامع الرجل زوجته علمنا الممنوع والمسموح، متى نعتزل ومتى لا نعتزل. ونفتخر بكل هذا، أن ديننا علمنا شؤون حياتنا كلها. ومن زعم من العلمانيين أن الدين في المسجد فقط فإنه لم يؤمن بالدين كله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وما يحصل اليوم في العالم من أزمات طاحنة، أزمة بعد أخرى، إنما هي مواعظ وهي دروس للبشرية العمياء اليوم، أن الدين الحق هو الإسلام لا غيره، ولا باق من الأديان إلا هذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أزمة حصلت في العالم قبل 10 سنين بعد أن أعلن الفواحش وظاهر بها وجاهر، طحنته الأمراض مرض بعد آخر، إلى اليوم تحصد أمراض التي تتسبب الزنا يتسبب بها، تحصد الملايين سنوياً من البشر، أعظم من أي حرب على مر التاريخ، إلا ظهر فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم، كما نطق بذلك المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الأوجاع، ظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن بأسلافهم. آية بعد أخرى، وقبل فترة يسيرة من الزمن تسبب الربا بأكبر أزمة اقتصادية ربما على مر التاريخ الحديث، لكن العالم إلى اليوم لم يتعظ بهذا كله. فإن لم تفعلوا، أي تتركوا الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. دول توقفت عجلة التنمية فيها، أناس افتقروا، ملايين بل عشرات الملايين إن لم يكونوا بالمئات خسروا أموالهم، خسروا أرصدتهم. إن لم يكن هذا حرب من الله فممن يكون الحرب إذن؟ وكيف يكون الحرب من الله؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وها هي الأزمات التي تطحن البشرية. اليوم نتفاجأ بأزمة جديدة، ولم يفق العالم من أزمة الزنا، ولم ينتبه ويقوم من صدمته بأزمة الربا، اليوم تأتيه أزمة جديدة بسبب الخنازير، التي انتشرت في الأرض وملأت الأرض تربية وطعاما وأكلا، والله قد حرمه في القرآن. وكانوا يقولون لسنوات طوال: ما الفرق بين الخنزير وغيره؟ اليوم اكتشفوا ما الفرق بين الخنزير وغيره. إن كانت الإنفلونزا التي أصابت الطيور لم يأذن الله أن تكون عدوى بين البشر، لكن من أكل الطير غير المحمي أصيب. لكن الخنازير تثبت أنها غير، وأن الأمر يختلف، وأن العدوى ستنتقل بين البشر، ولن يستثنى منه شعب من الشعوب ولا دولة من الدول. لكن أين الذي يعي؟ إنما حرم عليكم الميتة والدم، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. أما الميتة فسيعرفون أضرارها، أما الدم ربما يعلمون لكنهم لا يعترفون. وها هو الخنزير يثبت لهم مرة أخرى أن الذي حرمه الله إنما هو الخبيث، والذي أحله الله هو الطيب. بل إن الذي تلوث من الطيور ومن الأبقار وأصيب بالأمراض، فإنما الذي أطعم بالنجاسات وأطعم بالميتات، وهذا الذي حكم عليه فقهاؤنا قبل 1400 عام بأنه حرام مثل الذي تأكل. لم يضر البشرية اليوم إلا ما خالف دين الإسلام في الاقتصاد، في العلاقات الاجتماعية والجنس والعلاقات بين الجنسين، بل حتى في المطعومات والمشروبات. الخمر يحصد كل عام عشرات الملايين، الخمر بجرائم قتل بسبب الخمر، بحوادث سيارات بسبب الخمر، بمشكلات أسرية بسبب الخمر الذي حرمه الله في القرآن. لكن السؤال: متى يعي العالم أنه لا خلاص له ولا نجاة إلا بالتمسك بالإسلام، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين؟ لكن شريعة الرحمن هي الخلاص للأرض كلها. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة واحد أو دما مسفوحا اثنين أو لحم خنزير فإنه رجس. أكد على الخنزير بأنه رجس، نجاسة، ليست أي نجاسة. اليوم يقول: ليس بالأكل منه فقط، بل حتى بالاقتراب منه يصل الفيروس بالهواء، والجرائد تقول ربما يكون وباء عالميا، ومنظمة الصحة العالمية تقول مراحل الخطر 6، وصلنا للخمسة اليوم. فإذا وصلنا للستة صار الوباء عالميا. 20 مليون إنسان في المكسيك لا يستطيعون الخروج من بيوتهم، والسبب الخنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذا الذي حرمه الله. أحل الله كل الأنعام لكنهم أبوا إلى الخنزير. والمصيبة أن هذا الوباء أخرج الفضائح، بيّن لنا أن دولاً عربية إسلامية تربي مئات الآلاف من الخنازير. لما تربون الخنازير؟ هل أنتم مسلمون أصلاً أم غير مسلمين؟ إن كانت لغير المسلمين فإنه لا يحل لهم أن يربوها في بلاد المسلمين. كانوا يستنكرون: لماذا تقولون في الأحاديث أن عيسى بن مريم إذا نزل آخر الزمان يقتل الخنزير؟ طيب لا تأكلوا منه، لكن لما تقتلونه؟ حرام، ظلم قتل الخنازير. واليوم ماذا تفعلون أيها الدول ويا منظمة الصحة العالمية ويا دول عربية إسلامية؟ لما تحصدون اليوم مئات الآلاف منها؟ لأنهم شعروا بالخطر. أما اتباعا لديننا فلا، واعترافا بشريعتنا فلا، وإيمانا بقرآننا فلا أحد يذكر هذا حتى في نشرات الأخبار. حتى آية لم تذكر أن الله حرم الزنا من قبل، وحرم الخمر من قبل، وحرم الربا من قبل، وحرم الخنزير من قبل، وكل ما حرمه الله يأتي على البشرية بكوارث، لكنهم لا يؤمنون. ولا يزال، شوف الآية الله يذكر فيها أن الكوارث تنزل على الأرض، أعاصير، براكين، فيضانات، زلازل، أوبئة، أمراض، أزمات اقتصادية، دمار، هلاك، لكن هل يتعظون؟ ولا يزال الذين كفروا يصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، لكن الذين كفروا لا يؤمنون. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الربا ذكر بعض علماء الاقتصاد في الغرب أن سبب الأزمة الاقتصادية الربا، ومجلات اقتصادية فرنسية وأوروبية ذكرت في أغلفتها أن العالم لو اتبع شريعة الإسلام ما أصيب بهذه الأزمة. وعندنا علمانيون لا يؤمنون بهذا، وكلما رأوا آية لا يؤمنوا بها، وكلما يروا قارعة لا يتأثروا بها، لأن القلب لا يؤمن أصلاً. الغرب يعترف اليوم لو أوقفنا الزنا والفواحش وصارت العلاقات الاجتماعية فقط زواجاً، ولا يستطيع أحد أن يتزوج امرأة حتى لو تطلقت إلا بعد الاستبراء، ولا يجامع الرجل زوجة أثناء الحيض ولا من الدبر. اليوم وصلوا إلى الحيوانات ما يفعلون فعلهم. الغرب اليوم بالفواحش يأتي الحيوانات، حتى الحيوان يتأفف من هذا. الشذوذ لم يصل الانحطاط بالبشرية مثل ما وصل إليه اليوم، وأمراض عالمية تجتاحهم ومع هذا لا يؤمنون. الربا أكلوه أضعافا مضاعفة، دمرهم الله شر تدمير حتى في بلادهم. الظلم لا يرضى الله به حتى مع الكفار، دمرهم الله عز وجل، ولكن إلى اليوم لا يتعظون. الخمر، المخدرات، المسكرات، الميسر، كيف دمر من دولا وأسرا وضيع مجتمعات، لكنهم لا يتعظون. الله ما حرم علينا شيئا إلا لخبثه، وما أحل لنا شيئا إلا لطيبه، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لا تقل لما الله عز وجل حرم علي هذا، كانوا يضحكون ويستهزئون، المسلمون يغمسون الذباب في الإناء وفي شرابهم إذا سقط، استهزاء سنوات طويلة، حتى خرسوا لما اكتشفوا الإعجاز العلمي في الذباب. كانوا يضحكون على المؤمنين في أكلهم، في شربهم، في نومهم، في مشيهم، في لبسهم، في كل شيء. ولو فتشت عن سنن مهجورة حتى المسلمون هجروها، لو فتشت فيها لوجدت فيها تمام الصحة والعافية والاستقامة والحياة السعيدة والحالة النفسية المطمئنة وكل منفعة في اتباعها. فمن اتبع هداي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اي والله ضنك. اليوم البشرية تعيش حالة الضنك، خائفون. المؤمنون حتى لو وصل إليهم البلاء، والأخبار تقول البارحة أنها وصلت إلى البحرين، والأمراض اليوم الخبر أنها قد تنتقل بالهواء الجوي من بلد إلى بلد، أي لن ينفع فيها مطارات ولا حجر صحي ولا أي وسيلة احتياط إذا قدر الرب، لأن الخلق خلقه والأمر أمره. لكن لو فرضنا وصلت إلى أعلى درجات الوباء، لو فرضنا، فإن أسعد الناس في البشرية سيبقون أهل الإيمان، لأن في قلوبهم قناعة، يتخذون الأسباب لكن لا يهلعون، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. اليوم أوباما يطمئن الشعب الأمريكي، يكفينا القلق، لا داعي للهلع، سيهلعون وسيخافون. للتو لم يفيقوا من أزمتهم الاقتصادية لتأتيهم ضربة قاضية، أزمة الخنازير، من الربا إلى الخنزير، ومن أزمة إلى أخرى. إن الإنسان خلق هلوعا، طبيعة البشر، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إلا صنف في البشر، من هم يا رب؟ إلا المصلين. ليس كل المؤمنين فقط، ليس كل المؤمنين إلا المصلون الذين هم من على صلاتهم دائمون فقط، الذين يحافظون على صلاتهم، الذين يخشعون فيها، يعرفون معنى التكبير، يفهمون معنى السجود، يعلمون معنى الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين، كلمات أثرت في قلوبهم لا يهلعون. يؤمن أنه لو مات بمرض من أمراض الطاعون، وهذه أحد أنواعها، يؤمن أنه لو مات بمرض من أمراض الطاعون فإنه شهيد بإذن الله جل وعلا، فأي نعمة تلك التي تنتظره. لا يلقي بنفسه وبيده إلى التهلكة، يتخذ كل الأسباب لأن الله أمره بهذا، لكن القلب مطمئن والنفس هادئة، لكنه لا يبالي بالمستقبل لأنه يعلم ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. عروسان للتو تزوجا وذهب في شهر العسل، فأصيب الاثنان بهذا الوباء وينتظران الآن ربما الموت، لأن الله عز وجل إذا أنزل عذابه لا يرده أحد، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. أخي الحبيب، اعلم أن ديننا أعظم دين، وديننا قد اكتمل، فلا مجال للنقاش فيه ولا للمراء فيه. لو أمي لا يفهم شيئا من علوم الدنيا طبق القرآن والسنة لعاش أحلى حياة وأسعدها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ما أعظم ديننا لما علمنا ألا يستنجي الإنسان بشماله. والله لما قال في القرآن أن يستنجي الإنسان بشماله، والله عز وجل في القرآن قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الغرب اليوم لا يستنجي ولا يعرف شيئاً اسمه الطهارة، وهم أجلكم الله يقضون حوائجهم كالحيوانات أمام بعضهم البعض، ثم يلبس ثيابه بغير طهارة ولا استنجاء، لأنهم لا يعرفون دينا قويما كديننا، فلا يجوز الاستنجاء إلا بالشمال، ولا يجوز الأكل إلا باليمين. دين يجعل يدا لشيء ويدا لشيء آخر ليعلمنا آداب النظافة والطهارة والاستنجاء والوقاية، كل هذا من ديننا. الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان طهارة، بل لو رأيت أذًا وقذرًا في الطريق وأزلته كتبت لك حسنة، وإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. ديننا نظافة، ديننا طهارة، نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. ديننا حتى آداب النوم علمنا إياها، يغسل الإنسان وجهه كل يوم أكثر من 5 مرات، يغسل يديه كل يوم أكثر من 5 مرات، يغسل رجليه كل يوم 5 مرات وأكثر. الله أكبر، أي دين هذا؟ يأمرنا فيه النبي: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده. وأمرنا بعد الاستيقاظ أن نستنثر، يستنشق الإنسان ويستنثر، كل هذا ليعلمنا آداب النظافة، آداب الطهارة، وعلمنا الاغتسال من الجماع سواء أنزل أو لم ينزل، واستحب لنا الاغتسال لبعض العبادات التي يجتمع فيها الناس. وأخبر الناس أن الطيب محمود، أن الرائحة الطيبة من ديننا ومن الأشياء التي أحبها النبي صلى الله عليه وسلم الطيب، وما كان يرده أبدا. وعلمنا السواك، وما أدراك ما السواك؟ تلك الشجرة التي كانوا يستهزئون بها سنوات، اكتشفوا أن فيها مواد مطهرة لا توجد في أي معجون اليوم، وسائل على وجه الأرض لا توجد فيه بعض المواد التي في شجرة الأراك، خير أشجار السواك. ديننا دين الطهارة، ديننا دين النظافة. افتخر يا عبد الله لأنك مسلم، امشي بين الأرض وارفع رأسك وقل دوما أنا مسلم. إياك أن يغروك بأفلام هوليوود، قنوات عربية أقذر من الأجنبية اليوم، برامج هابطة وراءه يهود وصهاينة، إياك أن يجعلوك تستحي أن تظهر إسلامك. بل إذا مشيت في أي أرض في الدنيا فارفع رأسك وقل للجميع إنني مسلم، وكفاني فخرا بهذا أنني مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أكثر من 1430 عاما، يقول: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم، يعني عيسى، قال: فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكأننا أوشكنا على زمان يدعو الناس فيه لقتل الخنزير، ولن يتم قتله إلا عيسى بن مريم إذا نزل ليخلص البشرية من هذا الحيوان الذي يدعي أنصار حقوق الحيوانات والرأفة بالحيوانات بأن قتله جريمة ولا فرق بينه وبين غيره. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. أقول هذا القول وأقيم الصلاة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com